بسم الله الرحمن الرحيم. حميم

وَالَّذِينَ

يَنْتَصِرُونَ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على Yeah. من عباد صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا